فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز المشي داخل المقبرة بالنعال أم أنه ورد نهي في ذلك؟ نعم، يمشي بين القبور بالنعال، ما في بس، لأن في شوك في حصابي ولا يطع على القبور، يمشي بينهن بالنعال لا بس. نعم.